يعني أقرب من ذكر الوسيلة هو أبو حيان، أبو حيان أقرب من ذكر الوسيلة. قال: الصبر هنا حبس النفس للقتال، الصبر هنا حبس النفس للقتال. طبعا هو قبل ذلك بين أنه أن عندهم إيقان بالله عز وجل، قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة، كل هذا بينه، لكن دققنا على المعنى الوسيلة، على يعني الآيات التي ذكر فيها معنى الوسيلة. قال: فالصبر ربنا أفرغ علينا صبرا حبس النفس للقتال. فزعوا إلى الدعاء لله تعالى، فنادوا بلفظ الرب الدال على الإصلاح وعلى الملك، ففي ذلك إشعار بالعبودية. لاحظتم يعني أنه أوضح من ذكر الوسيلة. فنادوا بلفظ الرب الدال على الإصلاح وعلى الملك، ففي ذلك إشعار بالعبودية. وقولهم أفرغ علينا صبرا سؤال بأن يصب عليهم الصبر حتى يكون مستعليا عليهم ويكون لهم كالظرف وهم كالمظروفين فيه. أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فلا تزل عن مداحض القتال، وهو كناية عن تشجيع قلوبهم وتقويتها. ولما سألوا ما يكون مستعليا عليهم من الصبر، سألوا تثبيت أقدامهم وإرساخها. وانصرنا على القوم الكافرين، أي أعنا عليهم، وجاءوا بالوصف المقتضي لخذلان أعدائهم وهو الكفر. يعني هم سألوا الآن بالربوبية، سألوا تثبيت الأقدام، سألوا صب الصبر عليهم، ويا رب هؤلاء الذين نواجههم أعداؤك، كل هذا تملق إلى الرب عز وجل أن يستجيب دعاءهم. وفي قولهم ربنا، رجع مرة ثانية، إقرار لله تعالى بالوحدانية وإقرار له بالعبودية. هو سبق أن ذكر العبودية لكن هنا زاد بالوحدانية. هذا بالنسبة لأبو حيان. طيب، عندنا كذلك القرطبي قال، أخ أبو صالح قلت: كأنهم توسلوا إلى الله تعالى بيقينهم بأن الله تعالى مع الصابرين، قالوها قبل رؤية العدو، ودعوا الله تعالى بذلك بعد رؤية العدو، فنصرهم الله مع قلة العدد والعدة، من قلة عددهم وعدتهم. يقول القرطبي: قال المؤمنون الموقنون بالبعث والرجوع إلى الله، وهم عدة أهل بدر، كان عددهم عدة أهل بدر، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال الذين يظنون، والظن هنا بمعنى اليقين، وقولهم كم من فئة قليلة تحريض على القتال واستشعار للصبر واقتداء بمن صدق ربه. ظهرنا قبلهم أناس قاتلوا، هم قليل قاتلوا، كم من فئة قليلة قبلهم، فهم يحرضون أنفسهم على الاقتداء بهم. طبعا القرطبي كأنه كان في وقت بدأ الضعف والخلاف يدب في الدولة الأندلسية، هجوم التتار، فترة التتار على بغداد شيخ، هكذا قبل سقوط أسبانيا الأندلس. هو سقطت الخلافة العباسية 656، هو 671 متوفى، كأنه هجمة التتار على بغداد وكذا وضعف هكذا. أنا ظننت والله يقصد هناك. تقول صح شيخنا. اي نعم، هو سلمك الله توفي 671، والاندلس الاندلس ما بعرف، بس 656 سقطت بغداد. اي 600 قبل ذلك، يعني عاش تلك الفتره ربما. نعم. الله المستعان. المهم يتحزن هو على الضعف الذي دب في المسلمين، الاعمال الفاسده، الضعفاء المهملون. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، فقال فالأعمال فاسدة والضعفاء مهملون والصبر قليل والاعتماد ضعيف والتقوى زائلة. يقول الله عز وجل اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، وقالوا على الله فتوكلوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ولينصرن الله من ينصره. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذه أسباب النصر وشروطه هي معدومة عندنا غير موجودة فينا، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا. بل لم يبقى، ظاهر فعلا يذكر التتار، بل لم يبقى من الإسلام إلا ذكره، ولا من الدين إلا رسمه، لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد، حتى استولى العدو شرقا وغربا برا وبحرا، وعمت الفتن وعظمت المحن، ولا عاصم إلا من رحم. هنا قال ولما رأى المؤمنون كثرة عدوهم، ولما رأى المؤمنون كثرة عدوهم تضرعوا إلى ربهم. وهذا كقوله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، إلى قوله وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي العدو يقول اللهم بك أصول وأجول، وكان صلى الله عليه وسلم نعم اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في نحورهم. هو كلامه طيب، لكن ما ذكر معنى الوسيلة مباشرة، ففي الغالب أننا لن نذكر كلام القرطبي. أعجبني كلامه إلا إذا نتركه من باب إيش؟ زيادة البيان. فسنبقي كلام القرطبي من باب زيادة البيان، وبيان التضرع، بيان الإيقان بالله، بيان أسباب النصر، بيان ما حل بالأمة بسبب ضعفها. من هذا الباب نترك، وإلا يعني ككلام صريح في معنى الوسيلة كان أبو حيان أوضح. الألوسي من عنده السعدي؟ من طلبنا منه السعدي؟ سيف غدير. شوفوا لنا السعدي. السعدي عادة هنا. قال الألوسي ولما برزوا هذا يعني كالتدريب العملي لمعرفة المطلوب، ما زلنا نظهر لكم المطلوب. فلاحظتم كلام أبي حيان واضح، إيش ذكر أبو حيان الوسيلة التي قدموها؟ نعم معي أنتم؟ نعم، التضرع باسم الرب تبارك وتعالى. أي نعم، وذكر العبودية وذكر الوحدانية. نعم نعم أحسنت، وربط الربوبية بالألوهية شيخنا. أي نعم أحسنت، وقوله فزعوا إلى الدعاء، الفزع للدعاء هذا كذلك فيه معنى الوسيلة، كونك مباشرة مباشرة تلجأ إلى الله، فهذا كأنك تقول لا عاصم لي ولا ناصر لي إلا الله. فزع، لاحظ كيف عبر فزع. ثم كذلك في دعائهم تشعر معنى الفقر، ما قالوا يا رب نحن ثابتي الأقدام وجلدين وهكذا لكن انصرنا، لا ما عندهم استعلاء حتى في الدعاء، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، كله يا رب ما نستطيع إلا إذا كان هذا منك يا رب. يعني سبحان الله سألوه ثبات الظاهر والباطن، أين يمكن أن يستنبط ثبات الباطن؟ ها الباطن أفرغ علينا صبرا، أفرغ أحسن حتى الكلمة. أي نعم أفرغ علينا صبرا، وأين ثبات الجوارح؟ ثبت أقدامنا. ثم كذلك تضرعوا إلى الله في بيان أن يا رب نطلب نصرة دينك، هاي وسيلة كذلك، أن ليس لهم مقصود دنيوي. فدعاء سبحان الله يحوي معاني جميلة. الألوسي، أنا أطول مشان الشباب يجهزون ولا أستطيع أختصر في دقائق، جاهزين الشباب؟ أنا جاهز شيخ. أيوة ننجز كلام، في شيء في السعدي؟ والله أنا أقرأ. لا لا نريد واضح. مختصر، قال الله ربنا أفرغ علينا صبرا، قوي قلوبنا ووزعنا الصبر وثبت أقدامنا عن التزلزل والفرار، انصرنا على قوم الكافرين، من ها هنا نعلم أن جالوت وجنوده كانوا كفارا، فاستجاب الله لهم ذلك الدعاء لإتيانهم بالأسباب الموجبة ذلك ونصرهم عليه. فاستجاب الله عز وجل لهم الدعاء ل إتيانهم الأسباب، الأسباب فاستجاب الله عز وجل دعاءهم، يعني ممكن يؤخذ منهم يعني أنهم قدموا أشياء توجب استجابة ما نقول توجب، إيش نقول؟ نعبر نعبر بدل كلمة توجب، يستحقون بها من الله عز وجل الإجابة. الألوسي قال سلمكم الله. طيب طبعا طول هو في معنى الصبر، وكذلك ذكر الكفر علة النصر يا رب. قال وفي هذا الدعاء من اللطافة، الكلام لمن الآن؟ الألوسي. وفي هذا الدعاء من اللطافة وحسن الأسلوب والنكات ما لا يخفى. جيد، الألوسي كذلك جيد ذكر معنى الوسيلة. أولا فلأن فيه التوسل بوصف الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكمال، هكذا مكتوب، ما فهمت أنا ساعدوني. قال أولا هذا الدعاء فيه لطافة وحسن أسلوب ونكات لا تخفى، أولا فلأن فيه التوسل بوصف الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكمال. وأما ثانيا فلأن فيه الإفراغ وهو يؤذن بالكثرة، أفرغ يا رب كثرة أعطنا، صب صب يا رب علينا. معي أنتم في مقصوده؟ إيش يقصد الإفراغ؟ بس ما فهمت النقطة الأولى شيخنا. بالنسبة للنقطة الأولى كأنه يؤمن بأنه إذا قلنا الرب اللي هو المالك المتصرف فإنه القادر على أن يكمل النصر، يعني كمال هزيمة العدو. والله أعلم. عن التبليغ هذه مشكلة. أن يبلغ كمال النصر. لأن الرب هو المالك المتصرف القادر على تحويله. من بلاغ النصر إلى كمال النصر، من بلوغ النصر لا نبلغ، نريد أن تكمله يا رب، لا نبلغ فقط النصر، نريد أن تكمله من جميع جوانبه، فلا يقوم للعدو قائمة وغير ذلك. ثم أفرغ، لاحظ لما تقول أنت أفرغ الدلو هذا كله، يعني كله يؤذن بالكثرة، وفيه جعل الصبر بمنزلة الماء المنصب عليهم لثلج صدورهم. أفرغ يعني كأنهما يا رب على صدورنا فتكون ثلجة، وإغنائهم عن الماء الذي منعوا عنه. أما ثالثا فلأن فيه التعبير بعلى المشعر بجعل ذلك كالظرف وجعلهم كالمظروفين، هذه سبقت. وأما رابعا فلأن فيه تنكيرا صبرا المفصح عن التفخيم. وأما خامسا فلأن فيه الطلب الثاني وهو تثبيت الأقدام، ما يرشح جعل الصبر بمنزلة الماء في الطلب الأول، ثبت أقدامنا. كان يا رب لما تصب علينا هذا الصبر له بمنزلة الماء ثبت أقدامنا. وقال فيه حسن ترتيب، إفراغ الصبر على قلوبهم عند اللقاء، ثبات القدم والقوة على مقاومة العدو، العمدة والمقصود من المحاربة هو النصر على الخصم. هذا سلمكم الله ما أراده الألوسي. إذن ذكر معنى الوسيلة. طيب هذا ما أحببنا أن نذكره، يبدأ الشباب الآن.